سمعت سيقول السائل: ما حكم ما هو منتشر في هذه الأزمنة من إنشاء أحزاب للدعوة سواء في هذا البلد أو غيره، وهل هذا من قبل البدع؟ نرجو التوضيح لعموم بلواء. التجمع للدعوة لا بأس، تعاون على الدعوة، هذه الجماعة يدعو إلى الله ويتعاونون، يقرؤون كتب الرسائل ويدعو إلى الله جل وعلا بصيرة على علم من غير شقاق بينهم، فلا بأس. أما هذا شق هذا وهذا شق هذا منكر، لا يجوز. هذه جماعات، هذه جماعات أخرى ما يجوز. أما جماعة على طريقة واحدة قصده الدعوة إلى الله على بصيرة عن طريق الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة، هذا لا بأس. يتعاونوا في البلد، ترى في أبو حالة وترى في أبو هذا يتكلم، أو يشاهدون جميعا للدعوة على بصيرة، لا بأس. أما أن يكون جماعة تعادي جماعة، هذه لها شان وهذه لها شان، هذه لها شان وهذه لها شان، هذا لا يجوز. هذا تفرق واختلاف، لا يجوز هذا التفرق. يشتت العمل، يفرق الأمة، يسبب سوء السمعة ويسبب النفرة من الدين، نسأل الله العافية، فلا يجوز. اتق الله جميعا، ثبتنا وإياكم على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.